إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة الشورى، وقد سميت بهذا الاسم لقول الله تبارك وتعالى فيها: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن عظمة دين الإسلام العظيم أن أرسل الله تبارك وتعالى هذا المبدأ، وجعل سورة من سور القرآن العظيم مسماة باسمه. وما يتعلق بتفاصيل هذا فليس هذا بموضع له، يعني مع من تكون، مع أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد، وهل هي ملزمة للإمام بعد أن يأتي بها أو هي غير ملزمة، إلى غير ذلك من تلك القواعد التي أرساها دين الإسلام العظيم، دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ودلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من حيث البيان القولي والبيان العملي أيضا. يقول ربنا تبارك وتعالى: حاميم عين سين قاف، وهذه الأحرف المقطعة في أوائل السور التي وردت الأحرف المقطعة في أوائلها، يقول العلماء: الله أعلم بمراده منها. ويقول آخرون من أهل العلم: هي بيان لإعجاز القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم قرآنا عربيا غير ذي عوج، واللغة العربية التي أنزل الله رب العالمين بها القرآن وتحدى بالقرآن العظيم العرب الذين أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، فحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه، واللغة لغتهم، والبيان بيانهم، والفصاحة هم ملوكها. وهذه اللغة إنما هي تتكون في النهاية على ألسنتهم وفي بيانهم من شعرهم ونثرهم ومخاطباتهم وخطبهم من هذه الأحرف، فدل على عجزهم المطلق ودمغهم بالعجز لبيان أن هذا القرآن العظيم هو من عند الله تبارك وتعالى، ولم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلق. سئل الحسين بن الفضل: لما يقطع حاميم عين سين قاف ولم يقطع كاف هايا عين صاد؟ لماذا وجدت هذه مقطعة آية وآية؟ وأما في أول سورة مريم فقد وردت من غير تقطيع كاف هايا عين صاد، فقال: لأنها سور أوائلها حاميم فجرت مجرى نظائرها، فكان حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره، ولأنهما عدا آيتين فحاميم آية عين سين قاف آية أخرى، لأنهما يعني الآيتين عدتا على هذا النحو، وأخواتها مثل كاف هايا عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را عدت آية واحدة، فهذا هو السبب. وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كاف هايا عين صاد وأخواتها أنها حروف التهجي إلى غير، واختلفوا في حاميم فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلا، وقال معناها حمى أي قضية ما هو كائن، فلأجل ذلك وردت على هذا النحو مقطعة، ولم يكن ذلك في أخواتها مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را كاف هايا عين صاد، وقطعت هذه في أول سورة الشورى. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قرأ ابن كثير يوحى كذلك يوحى إلي بفتح الحاء، وحجته قوله أوحينا إلي، وإلى الذين من قبلك على هذه القراءة كيف تكون؟ قوله الله العزيز الحكيم، كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كيف تودى في قوله تعالى الله العزيز الحكيم على هذه القراءة عند ابن كثير؟ يكون قوله تعالى الله العزيز الحكيم تبيين للفاعل، كأنه قيل من يوحي، يعني كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك، فكأنما سأل سائل فقال من الذي يوحي، فقيل الله العزيز الحكيم، وقرأ الآخرون يوحي بكسر الحاء إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد أخبار الغيب، يوحي إليك ماذا؟ وإلى الذين من قبلك أوحى ماذا؟ أوحى أخبار الغيب. ثم قال ربنا تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، هو العلي بذاته، وهو العلي بقهره وصفاته، وهو العلي بقدره، وهو العلي العظيم. ففيه إثبات صفة العلو لله رب العالمين ذاتا وقدرا وصفة، العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. فتأمل له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم الذي من عظمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي كل واحدة من السماوات تكاد تتفطر أي تتشقق فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا، ونظيره في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، من قول المشركين اتخذ الرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لأن الولد يحتاج إليه والده من أجل استمرار الذكر من بعد الرحيل، ويحتاج إليه عند العجز وعند الوهن من أجل أن يحمله وأن يقوم على شأنه، يحتاج إليه من أجل المؤانسة والمؤازرة والمعاضدة والمساندة. وليس الله تبارك وتعالى في حاجة إلى شيء، بل هو الغني. وأيضا لأن الولد مثل والله رب العالمين لا مثل له، ولأن الولد شبيه والله رب العالمين لا شبيه له، ولا كفو له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له. فكل واحدة من السماوات تكاد تتفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فلولا مغفرته ورحمته لعاجل الذين يصفونه بذلك بعقوبته وما أبقى من أحد. فبين الله رب العالمين عظيم فضله تعالى بالوحي، يقول إن مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن أوحاه إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة، الله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بالعبادة والطاعة، كما يعبدون الله ويطيعونه. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل. فلم يوكلك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم حتى تؤخذ بهم وتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ وقد أديت ما عليك. وكذلك يعني ومثل ما ذكرنا قبل، أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، فمثل ما ذكرنا لك من قبل أوحينا إليك قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى، هي مكة يعني أهلها، لتنذر أم القرى أي تنذر أهل أم القرى ومن حولها يعني قرى الأرض كلها، فما من قرية في الأرض إلا وأنت لها نذير، صلى الله عليه وسلم. وأم القرى من الأم التي هي أصل كل شيء، فأم كل شيء أصله، فأم القرى أي أصل القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني قرى الأرض كلها، فالتأكيد للأرض، أو قرى الأرض كلها فالتأكيد للقرى، وتنذر أي تخوف يوم الجمع، أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السماوات والأراضين، لا ريب فيه، لا شك فيه، ولا شك في الجمع أنه كائن من بعد الجمع يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. فبعد أن كانوا أحياء أماتهم الله، فتفرقوا وذهبوا في الأرض بدلا، ثم أحياهم الله رب العالمين القادر على كل شيء، وبعثهم من أجل حسابهم، فلما اجتمعوا لديه وحاسبهم تفرقوا بعد الجمع، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لا شك في الجمع أنه كائن، ثم بعد الجمع يتفرقون، فريق في الجنة وهم المؤمنون المتقون فضلا من الله رب العالمين، وفريق في السعير وهم المشركون الكافرون عدلا من الله رب العالمين. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، قال ابن عباس رضي الله عنهما على دين واحد، وقال مقاتل على ملة الإسلام، وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فلو شاء ربك أن يجعل كل من في الأرض هادين مهديين ما تخلف منهم واحد وما شد منهم أحد، ولكن أراد الله رب العالمين أن يبلو بعضهم ببعض، وأنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل بالنذارة والبشارة من أجل أن يمتحنهم وأن يختبرهم، ليعلم من يؤمن به ممن يكفر به، ثم يجمعهم لديه، ثم يتفرقون من بين يديه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن أراد أن يكونوا على هذا النحو ليدخل من يشاء في رحمته، ولذلك قال جلت قدرته ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يعني في دين الإسلام. والظالمون أي الكافرون والكفر أكبر الظلم، والظالمون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير يمنعهم من النار، ما لهم من ولي. فيتولى هذا الكافر يوم القيامة وما لهم من نصير يدفع عنه عذاب السعير، بل الكل بين يديه صاغر وعنده ذليل. أم اتخذوا، أم بمعنى بل اتخذوا أي الكافرون، أم اتخذوا من دونه أي من دون الله رب العالمين أولياء، فالله هو الولي، يتولى عباده بالهداية والخير، ويتولى الناس عموما بالتدبير والرزق، ويتولاه عبده الطائع بالعبادة والطاعة، فيتولاه عبده بالعبادة والطاعة، ويتولى عبده بالتوفيق والهداية، ويتولى الناس جميعا من مؤمن وكافر بالتدبير والرزق. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. قال ابن عباس رضي الله عنهما وليك يا محمد وولي من اتبعك، فكل مؤمن تقي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فالله وليه، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فيحيي الموتى وهو القادر على إحياء الموتى، لا هذه الأصنام التي اتخذوها أولياء من دونه، فيرد ربنا تبارك وتعالى عليهم ردا لو أعملوا عقولهم لاهتدوا. أم اتخذوا، بل اتخذوا من دونه تعالى أولياء، هذه الأولياء، هذه الأصنام المتخذة من دون الله رب العالمين لا تضر ولا تنفع، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تصنع شيئا. وأما الله فإنه كما وصف نفسه وهو يحيي الموتى، أآلهتكم تصنع من ذلكم من شيء؟ أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دون الله تعبدونهم من دونه وتذبحون لهم وتطوفون بهم، أولياؤكم يصنعون من هذا شيئا؟ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء، ما ما اختلفتم فيه من مطلق ما يقال له شيء، وما اختلفتم فيه من جنس ما يقال له شيء، وما اختلفتم فيه من أول ما يقال له شيء، فتكون لبيان الجنس وتكون أيضا للابتداء ولا تكون للطبعية. وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين وأمور الشريعة فحكمه إلى الله. إلى الله يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقضي فيه ويحكم بينكم في هذه الأمور التي اختلفتم فيها، كما يحكم بينكم يوم الفصل بالذي يزيل الريب ويقطع الشك والنزاع. ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم، الإشارة هنا لمن؟ ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت، اعتمدت بقلبي في جلب النفع ودفع الضر، وإليه أنيب، أتوجه بقلبي وبدني إليه. فاطر السماوات والأرض، خالقهما بقدرته ومشيئته، جعل لكم من أنفسكم أزواجا من مثل خلقكم، خلق لكم حلائل لتأووا إليها. قيل إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم وخلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فقال ربنا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، ومن جميع أصناف الحيوان جعل نوعين أنثى وذكر، أصنافا ذكورا وإناثا، يزرأكم يعني يخلقكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل يزرأكم فيه أي على هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام، فالأنعام تتناسل والأناسي تتناسل. فقال ربنا جلت قدرته فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام، وجعل لكم من الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. والأقرب أن تقول يذرأكم أي يكثركم بالتزويج، ومن الأنعام أزواجا، هذا التزويج الذي جعله بين الأناسي وبين الأنعام يذرأكم فيه أي يكثركم بالتزويج ويكثر مواشيكم بسبب الزوجية. الباء في قوله تعالى يذرأكم به هي ما تضمنه قوله يذرأكم فيه، ففيه بمعنى به، يذرأكم فيه أي يذرأكم به يعني يخلقكم به بهذا التزاوج الذي جعله سببا. ليس كمثله شيء، مثل صلة أي ليس هو كشيء، فأدخل المثل للتوكيد كقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن آمنوا بما آمنتم به، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل ما آمنوا به شيئا ومثله شيئا آخر، وإنما قال جلت قدرته فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقيل الكاف صلة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالتقدير ليس مثله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس له نظير، ليس كمثله شيء، لأن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، وما سواه من المخلوقات مخلوق حادث ممكن كان معدوما فأوجده الله ثم يصير إلى الموت والعدم من بعد الوجود. إذن فالله تبارك وتعالى ليس له مثيل وليس له مثل، فإذا قال ليس كمثله شيء كان النفي مركبا مرتين لأنه لا مثل له أصلا، فإذا نفيت المشابهة للمثلية والمثلية منفية أصلا كان غاية في التنزيه عن المشابهة والمثلية ليس كمثله شيء. وهذا كما ترى رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه من الصفات من صفات الكمال ما أثبت في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فأثبت لنفسه صفة السمع على الكيفية التي تليق بجماله وجلاله وكماله ولا يمكن أن تكيف، فمثل هذا يقال فيه. المعنى معلوم نؤمن به، السمع والبصر معلومان معنى مكشوفان معنى، وأما الكيفية فمفوضة إلى ربنا جل وعلا. له مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وله مفاتيح الرزق في السماوات والأرض. قال الكلبي: المطر والنبات مقاليد السماوات والأرض. قال: مفاتيح الرزق في السماوات والأرض المطر والنبات، يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء ويقدر يضيق على من يشاء، لأن مفاتيح الرزق بيده، وهو لا يفعل شيئا إلا على مقتضى حكمته، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، إنه بكل شيء عليم، فيعلم أحوال عباده، يعطي على مقتضى الحكمة ويقدر الرزق لمن يشاء على مقتضى الحكمة، وكل يجري على مقتضى الحكمة، وهو العليم الحكيم. شرع لكم من الدين، وهذه أكبر المنن من بها ربنا علينا على الأناسي، شرع لكم من الدين، بين وسن لكم ما وصى به نوحا، وهو أول الأنبياء شريعة، فهو أول أنبياء الشريعة، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه صلى الله عليه وسلم من القرآن وشرائع الإسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، اختلفوا في وجه الآية. الذي شرعه الله رب العالمين من الدين وذكره في هذه الآية يقال له الدين العام، يسمى بالدين العام، لأن الله جلت قدرته، ما أرسل رسولا إلا أرسله بالتوحيد، كلهم يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدين العام، الاستسلام لله تبارك وتعالى، تصديق المرسلين، الإيمان بالبعث بعد الموت، والعرض على الله رب العالمين للجزاء من أجل الثواب والعقاب، الدين العام. ولكن الشرائع تختلف، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، واختلفوا في وجه الآية. فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات والبنات والأخوات. وقال مجاهد: لم يبعث الله نبيا إلا أوصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم، وقيل هو التوحيد والبراءة من الشرك. على كل حال، هذا يقال له عند أهل العلم حتى لا يلتبس الأمر على أحد، يقال له الدين العام، هذا هو الإسلام العام. وأما شريعة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها ناسخة لكل الشرائع قبل شريعة الإسلام. وأما ما جاء به من الدين العام فقد أوحى الله رب العالمين ذلك إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أن يقيموا الصلاة كما فسرها بعض، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين مما أمر الله رب العالمين به الأنبياء كلهم، أمرهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. أن أقيموا الدين أمركم أن تقيموا جميع الشرائع، شرائع الدين من أصوله وفروعه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان. ثم قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء، يصطفي لدينه من عباده من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، يعني يقبل إلى طاعته، ويهدي إليه من يقبل عليه طائعة. وما تفرقوا، يعني أهل الأديان المختلفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أهل الكتاب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك وأصروا عليه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي لبغيهم، من أجل البغي تفرقوا، بغيا بينهم على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم، بين من آمن وكفر وأقبل وأدبر، يعني لأنزل الله العذاب بالمكذبين في الدنيا كما كان من سنته في الأمم الخالية. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله الله رب العالمين رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحم به الكافر في الدنيا، لأن الله رب العالمين من سنته مع المرسلين أنهم إذا كذبوا أنزل العذاب بأقوامهم ودمرها عليهم تدميرا. فلما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أجل العذاب عن المكذبين إلى حين، فهذا هو الأجل المسمى. وإن الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، من بعدهم، يعني من بعد أنبيائهم، وقيل من بعد الأمم الخالية المعذبة، وقال قتاده معناه من قبله، أي من قبل مشركي مكة. وإن الذين أورثوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، أي من محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في اشتباه كثير يوقع فيه الاختلاف، حيث اختلف سلفهم بينهم بغيا وعنادا، وكذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادعوا، أي فإلى ذلك، كما يقال دعوت إلى فلان ولفلان، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد، يعني الذي أوحينا إليك من أمر التوحيد، وإلى من سبقك من الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ولا تشركوا به أحدا، هذا ادعو إليه يا محمد. فلذلك فدع واستقم كما أمرت، واستقم بنفسك كما أمرت، تثبت على الدين الحق الذي أمرت به، فإن الله رب العالمين وصاك بالدين القويم والصراط المستقيم، فاستقم كما أمرت استقامة موافقة لأمر الله، واثبت على دين الله الذي أمرت به، ولا تتبع أهواءهم، أهواء المنحرفين عن الدين، وقل لهم عند جدالهم ومناظرتهم: آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بكتب الله كلها، وأمرت لأعدل بينكم، أي أمرت أن أعدل بينكم في الحكم فيما اختلفتم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت ألا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام. وقيل: لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إلى هنا واحد، وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله، لا حدة أي لا خصومة بيننا وبينكم. هذه نسختها آية القتال، آية السيف. فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة فقط، لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة، فنسخت بآية السيف. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير يوم القيامة، فيجزي كلا بعمله. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، قال قتالهم اليهود، قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فأخذوا يخاصمون بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة، يقولون: فنحن لذلك خير منكم، كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منك. فهذه خصومتهم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، أي لله رب العالمين، أي استجاب له الناس، فأسلم من أسلم، وآمن من آمن، ودخل الناس في دين الله لظهور معجزاته، من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة، يعني خصومتهم باطلة مدفوعة، ضاحضة عند ربهم، وعليهم غضب بعصيانهم، ولهم عذاب شديد، وهو أثر الغضب عليهم في الآخرة، ولهم عذاب شديد في الآخرة، لأن حدتهم التي قال ربنا إنها داحضة باطلة مدفوعة، هذه الحجة مشتملة على رد الحق، فهي باطل، من أجل ذلك قال ربنا إنها داحضة، أي باطلة. الله الذي أنزل الكتاب، أي القرآن العظيم، بالحق والميزان، قال قتاده ومجاهد ومقاتل: العدل، سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وللحق، والميزان وأنزل الميزان، أي جعل العدل قائما في الأرض، كما قال أهل العلم إن الله رب العالمين يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، لأنه بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تستقيم أمور الخلق في الأرض. فيقيم الله رب العالمين الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. وما يدريك لعل الساعة قريب، ولم يقل لعل الساعة قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، فهذا مؤنث غير حقيقي، ومجازه الوقت قريب. وقال الكسائي إتيانها قريب، وقال مقاتل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة ذات يوم وعنده قوم من المشركين فقالوا تكذيبا متى تكون الساعة، فأنزل الله هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وظلما واستهزاء ظنا منهم أنها غير آتية. يستعجل بها أي بالساعة، الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون أي خائفون وجلون منها أي من الساعة، ويعلمون أنها الحق، أنها آتية لا ريب فيها. ألا إن الذين يمارون أي يخاصمون، وقيل يدخلهم المرية والريب والشك، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، بعيد عن الصواب. الذين يمارون بعدما امتروا فيها وشكوا فيها في أنفسهم، يمارون الرسل ويشككون الرسل في هذا الأمر الكبير الكائن لا محالة، وهو قيام الساعة من أجل أن يحاسب الله رب العالمين الخلق على ما عملوا من الخير والشر، وما قدموا من حسن وسيء، وما أتوا به من كبير وصغير مما أجنته الأنفس وظهر على الجوارح عملا، ومما اعتقدته الأفئدة والقلوب ثم صار على الألسنة لفظا وكلاما وعلى الجوارح سلوكا ومنهاجا. ثم قال ربنا جلت قدرته: الله لطيف بعباده، حفي بهم، بار بهم، رفيق بهم، لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، ولم يهلك الكافر بكفره، بل عامله بالحلم والصبر والبر. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: يرزق من يشاء، وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر بن محمد الصادق: اللطف في الرزق من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات فهذا لطفه بك، والثاني أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة، وإنما جعله متواترا متتابعا عليك وأنت تحتاج إليه حينا بعد حين، وهو القوي العزيز، له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به، الذي دانت له جميع الأشياء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ثم بين ربنا تبارك وتعالى أن من كان يريد الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه منها ما يشاء، كما قال جلت قدرته: عدلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء لمن نريد لا لمن يريد، وهذا مخوف جدا. يعني من كان يريد العاجلة وجعلها قصده ولم يطلب الآخرة ولم يلتفت إليها، عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء لمن نريد لا لمن يريد، فهو على شفا الخطر، وقد يخرج من غير دنيا ومن غير آخرة يلقاها هنالك، لأنه فرط فيها في الدنيا. فقال ربنا: من كان يريد حرث الآخرة، الحرث الكسب، يعني من كان يريد بعمله الآخرة أجرها وثوابها، نجد له في حرثه، نضاعف له عمله وجزاءه بالتضعيف الواحد 10 أمثال إلى ما شاء الله من الزيادة إلى 700 ضعف. ويأتي الرجل يوم القيامة فيجد جبلا من تمر فيقول: يا ربي ما هذا؟ يقول: هي صدقتك التي تصدقت بها في يوم كذا. لأن العبد يتصدق بالتمرة يربيها له ربه تبارك وتعالى ويزيدها، كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تكون على هذا النحو الموصوف في حديث الرسول، نؤته منها. الكافر الذي لا هم له في الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا يريد بعمله الدنيا فهي مقصوده ومراده، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، نؤته منها أي نؤته بقدر ما قسم الله له، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وما له في الآخرة من نصيب. حرم الجنة ونعيمها لأنه لم يعمل للآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من العاملين للآخرة، وأن يبصرنا بحقيقة الدنيا، وأن يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم.